الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. والقول الثاني، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشرك الأصغر داخل في حيز المغفرة لعموم قول الله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيكون الشرك الأصغر في الآخرة من جملة الكبائر التي تدخل تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل غفر لصاحبها ابتداءً، وإن شاء عذبه في النار بقدرها. وهذا القول أقرب إلى قلبي من القول الأول. أنتم معي ولا لا؟ وهذا القول أقرب إلى قلبي من القول الأول. فإذا هذا هو الفرقان الأول بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والفرقان الثاني، نعم. طيب أنتوا تجيبون لنا من الامتحات، نجيب نجيب لكم من فوق. الفرق الثاني، خلوا على ترتيبي، أن الشرك الأكبر يخرج من الملة بالكلية، فإذا وقع الإنسان في شعبة من شعب الشرك الأكبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وأما إذا وقع الإنسان في شيء من شعب الشرك الأصغر فإنه ينقص من إيمانه بقدر ما وقع فيه، ولكنه لا يخرج عن دائرة الإسلام بالكلية. وأما الفرقان الثالث فهو أن الشرك الأكبر يوجب البغضاء المطلقة والمصارمة والبراء المطلق والعداوة المطلقة، وأما الشرك الأصغر فلا يوجب إلا مطلق البراء ومطلق العداوة ومطلق البغض. فمن وقع في الشرك الأكبر فليس بيننا وبينه ولا مطلق المحبة ولا مطلق الموالاة ولا مطلق النصرة. وأما من وقع في الشرك الأصغر فإنه ينعدم من موالاتنا له بقدر ما وقع فيه من الشرك الأصغر، وهكذا. ومن الفروق كذلك أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال إذا مات صاحبه عليه، بخلاف الشرك الأصغر فإنه لا يحبط إلا العمل الذي وقع فيه. فقولنا الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال هذا لا يؤخذ على إطلاقه، بل لا بد من التقييد. وعندنا آيتان في هذا الموضوع، إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة. أما المطلقة فهي قول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك، فعلق حبوط العمل على الشرك. لكن عندنا آية أخرى تقيد هذا الإطلاق وتزيد شرطا في قول الله عز وجل: من يرتدد منكم عن دينه، هذا هو الشرك، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت. فأي قيد زادته هذه الآية؟ الموت على الكفر. وبناء على ذلك فإذا وقع الإنسان في شيء مما يوجب له الشرك مع أن عنده أعمال صالحة في إسلامه الأول كثيرة، فإنها تبقى موقوفة لا تحبط حتى يموت على الشرك. فإن هداه الله ورده إلى الإسلام مرة أخرى فيرجع على ما سبق من الخير، لأن المتقرر عند العلماء أن الآية المطلقة تحمل على الآية المقيدة إذا اتفقا في الحكم والسبب. ومن الفروق كذلك أن الشرك الأكبر يوجب الخلود لصاحبه في النار، الخلود الأبدي المطلق الدائم، فصاحب الشرك الأكبر لا يخرج من النار مطلقا. وأما صاحب الشرك الأصغر إذا أراد الله أن يعذبه بشركه فإنه لا يقتضي خلوده الخلود المطلق، وإنما يخلد فيها مطلق الخلود ثم يخرج منها إلى الجنة انتقالا بعد ذلك. وهنا فرقان مهم أيضا، وهو أن تحريم الشرك الأكبر تحريم مقاصد، وتحريم الشرك الأصغر تحريم وسائل، مثل ربا النسيئة وربا الفضل. أيهما أعظم؟ ربا النسيئة. فتحريم ربا النسيئة تحريم مقاصد، وحتى لا نصل إلى ربا النسيئة حرم الشارع الطريق إليه وهو ربا الفضل. فالشرك الأكبر تحريمه في الشرع أعظم أنواع التحريم على الإطلاق، تحريم مقاصد. لكن هذا الشرك الأكبر له طرق توصل إليه، فجاء الشارع وسد هذه الطرق التي تفضي وتوصل إلى هذا، التي تفضي وتوصل إلى هذا الشرك الأكبر. ولذلك خذوها عندكم قاعدة، كل وسيلة للشرك الأكبر فهي حرام، وتكون شركا إذا وصفها الشارع بأنها شركة، ما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. لكن القاعدة بعمومها تقول كل وسيلة للشرك الأكبر فالواجب سدها، أو فنقول فهي حرام. ولذلك حرمت الشريعة الكتابة على القبور سدا لذريعة تعظيمها، التعظيم الذي يوصل إلى الشرك. وحرمت الشريعة الصلاة عند القبور تحريم وسائل، وحرمت الشريعة تجسيس القبور والبناء عليها ورفعها فوق الشبر وبناء المساجد عليها والطواف عليها، وحرمت البقاء عندها الليالي ذوات العدد. كل ذلك من باب ماذا؟ من باب تحريم الوسائل التي تفضي بصاحبها إلى الشرك الأكبر. ولذلك خذوها مني قاعدة، لا تجد أحدا في الدنيا واقعا في الشرك الأكبر إلا وقد سبق ذلك شرك أصغر. هذه مسألة تلازم، وانظر كما شئت، ابحث في أي مشرك من أهل الشرك الأكبر في هذه الأمة تجد أنه لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر إلا بعد استمراء نفسه ووقوعه في مسائل الشرك الأصغر. ولذلك إذا أردنا أن نحمي الأمة من الوصول أو الولوج في دائرة الشرك الأكبر فلا بد أن نقطع الطريق عليها بقطع وسائل الشرك الأصغر. تحريم الزنا تحريم مقاصد، فكل وسيلة توصل إلى الزنا فهي حرام. فحرمت الشريعة من أجل ذلك النظر إلى المرأة الأجنبية نظر شهوة، وحرمت من أجل ذلك سفر المرأة بلا محرم، وحرمت من أجل ذلك سماع الغناء أيضا، هذا من جملة الحكم، وحرمت من أجل ذلك كشف وجه المرأة، وحرمت من أجل ذلك الخلوة بالمرأة الأجنبية بلا محرم. كل ذلك تحريم وسائل. وإن أهل الزيغ والنفاق عندهم خدعة يخادعون بها المؤمنين، وهي أنهم يريدون أن تصل الأمة إلى ما حرم تحريم مقاصد، ولكنهم يخجلون على وجوههم من دعوة الأمة إلى الوقوع في تحريم المقاصد، فيأتون إلى إزالة تلك الأسوار، إلى إزالة تلك الأسوار وتلك الحجب، ويبعدون عنها هذا السياج، فيدعون إلى اختلاط الرجال بالنساء. هم لا يريدون حقيقة الاختلاط، لكنهم يريدون الزنا، فالزنا هو مقصودهم الأول. لكن لو دعوا الأمة إلى الزنا لا حاربهم، حاربتهم الدنيا. فهم يريدون إزالة هذه الحجب حتى يصلوا في آخر الأمر إلى الزنا. ولذلك لا تقوم الساعة حتى يتناكح الناس في الشوارع، لماذا؟ لأنها تخف عندهم تلك السياج وتلك الحجب. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون تنبيهه، انتبهوا، على بقاء هذه الحجب وحرمتها أكثر من تنبيه على تحريم مقصودها. لأنك متى ما منعت الناس من الوقوع في هذه الوسائل فاعلم أنك سوف تمنعهم تبعا من الوقوع أو الوصول إلى هذه المقاصد. ومن المعلوم في قواعد الشريعة أن الشارع إذا أوجب شيئا أوجب كل وسيلة توصل إليه، وإذا حرم شيئا حرم كل وسيلة توصل إليه، لأن المتقرر عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن كل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام. ولا يخفاكم قاعدة سد الذريعة التي هي ربع الدين، ربع الدين، لأن الدين أربعة أقسام: ما أمر به أمر مقاصد، وما أمر به أمر وسائل، سد الذريعة ما تدخل فيها الأمرين، وما حرم تحريم مقاصد سد الذريعة ما تدخل فيه، وما حرم تحريم وسائل هذا هو الذي تدخل فيه سد الذريعة. فالذريعة لا بد من سدها حتى لا نصل إلى ما حرم تحريم مقاصد. فإذا سد الذريعة ربع الدين، ربع الدين وأصل من أصول الإسلام. فهمتم هذه القاعدة؟ كل ما أوصل إلى الشرك الأكبر فالواجب سده ومنعه. والقاعدة الثانية كل من وقع في الشرك الأكبر فلا بد أن يسبق وقوعه فيه الوقوع في الشرك الأصغر. كل من وقع في الشرك الأكبر فلا بد أن يسبق وقوعه الشرك الأكبر الشرك الأصغر. ومن المسائل أيضا ما القاعدة في الشرك الأصغر؟ نحن عرفنا القاعدة في الشرك الأكبر وهي تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه، التسوية الكاملة. لكن ما القاعدة في الشرك الأصغر؟ كيف أعرف أن هذا الذنب شرك أصغر؟ قال العلماء قاعدة الشرك الأصغر تقول: هو كل ذنب وصفه الشارع بأنه شرك، انتبه، وكان وسيلة، عفوا، ولم يصل إلى حد الأكبر. هو كل ذنب وصفه الشارع بأنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، فمتى ما توفر هذان الشرطان في ذنب من الذنوب فإنه يعتبر من الشرك الأصغر. فالتمائم وصفها الشارع بأنها شرك، ولكن مجرد تعليقها لا يعتبر شركا أكبر. فإذا تعليق التمائم في الأصالة شرك أصغر. والطيرة وصفها الشارع بأنها شرك لكن لا تصل إلى حد الشرك الأكبر، فالطيرة إذن بالأصالة شرك أصغر. الحلف بغير الله وصفه الشارع في الدليل بأنه شرك. أنتم تحفظون الأدلة ولا أقولها؟ التمائم، إن الرقى والتمائم والتول الشرك، لمن أراد أن يكتب. الطيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. الحلف بغير الله، قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن لا يصل بصاحبه في أول أمره إلى الشرك الأكبر. فإذا كل ذنب وصفه الشارع بأنه شرك ولم يصل في أوائله إلى الشرك الأكبر فيعتبر عندنا شركا أصغر. وفي الأعم الأغلب أن وسائل الشرك الأكبر تعتبر شركا أصغر إذا وصفها الشارع بأنها شرك. قاعدة: ما كان من قبيل الشرك الأصغر يكون شركا أكبر بقوة المساواة والتنديد. ما كان شركا أصغر بالأصالة فإنه يكون شركا أكبر إذا قويت المساواة وقوي التنديد. يا رب يا كريم، يا رب يا كريم. هل تحتاج إلى شرح؟ الجواب نعم. وبيانها أن نقول إن ما وصفه الشارع من الذنوب بأنها شرك ولم تصل في أول أمرها إلى الشرك الأكبر فهي شرك أصغر، لكن إذا قويت المساواة وقوي المعاد العدل أو العدل بالله عز وجل أو قوي التنديد في قلب فاعلها فإنها تنقلب من كونها شركا أصغر إلى شرك أكبر، فلا تبقى على كونها شركا أصغر. وأضرب لكم أمثلة حتى تتضح القاعدة بالتمثيل. ونصيحتي لكم يا طلاب العلم إذا جيتوا تشرحون لطلابكم بعدين، إذا كان التنظير يصعب على الطالب فاشرح له أولا بماذا؟ بالتفريع، ثم عد إلى التنظير تجده واضحا في صدره إن شاء الله. المثال الأول: الحلف بغير الله عز وجل هو شرك أصغر، لكن إذا قويت تعظيمك للمحلوف به وقويت مساواتك به لله عز وجل وقويت مساواتك له بالله عز وجل فإن الحلف بغيره حينئذ يكون شركا أكبر. فمن حلف بغير الله مساو للمحلوف به بالله عز وجل أو معظما له كتعظيم الله عز وجل فلا جرم أنه يعتبر شركا أكبر مع أن أصله شرك أصغر. ما واضح المثال؟ خذ مثال آخر: التمائم أصلها في تعليقها شرك أصغر لانطباق شروط الشرك الأصغر عليها. ذنب وصفه الشارع بأنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، لكن إذا اعتقد معلقها أنها هي بذاتها هي التي تجلب له الخير ابتداء وتدفع عنه الشر ابتداء، فحينئذ يكون قد وقع في الأكبر لقوة التنديد وقوة المساواة. أما إذا اعتقد أنها مجرد سبب وأن الله هو الذي يقدر الخير ويجلبه ابتداء، أو يقدر الشر أو يدفع الشر ابتداء، فهذا شرك أصغر. ما وضح المثال الثاني؟ خذ مثالا ثالثا، الطيارة. لو رأيت بومة فتشاءمت وتطيرت منها، فما مررت بالطريق الذي كانت فيه البومة، من يتكلم؟ من يتكلم ولا ما حتكلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ها ايش ايش الطيارة. فإذا تشاءم الإنسان أو تطير من شيء فقد وقع في الشرك الأصغر لانطباق الشروط عليه. لكن اسمع، لو اعتقدت أن ما تطيرت به من طائر أو زمان أو مكان أو إنسان هو الذي بنفسه يجلب لك الشر المخوف منه، فقد ساويته بالله عز وجل المساواة المطلقة، جعلته مدبرا ومتصرفا مع الله، فينقلب الشرك الأصغر إلى شرك أكبر. فإذا كل ما وصفه الشارع بأنه شرك فيحتمل أن يكون شركا أكبر ويحتمل أن يكون شركا أصغر على حسب الاعتقاد. فإذا كان في أوائل المساواة وأوائل التنديد فهو شرك أصغر، وأما إذا قويت المساواة وقويت التنديد وقوي التنديد فينقلب إلى شرك أكبر. ما فهمتها المثال؟ كم الآن من مثال؟ خذوا مثالا رابعا، نسبة المطر إلى النوع. هذه النسبة ما حكمها في الشرع؟ شرك. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وفي حديث زيد بن خالد الجهني معروف. لكن هذا الشرك الأكبر، عفوا، هذا الكفر الأصغر أو الكفر أو الشرك الأصغر لن يبقى على حاله إذا قوي اعتقادك في هذا النوع. فمتى ما قوي اعتقادك إلى درجة أنك تعتقد أن هذا النوع هو من يكمل، هو الذي أوجد هذه الريح، هو الذي أوجد هذا المطر، هو الذي أوجد هذا الخير في الأرض بذاته، فقد قويت المساواة وعظم التنديد في قلبك، وجعلته مساوي لله عز وجل فيما هو من خصائصه، فينقلب حينئذ الشرك الأصغر إلى شرك أكبر. إذن احفظوا هذه القاعدة العظيمة، وهي أن ما كان من الشرك الأصغر بالأصالة فإنه ينقلب إلى شرك أكبر بقوة التنديد والمساواة. وضحت إن شاء الله؟ ماشي. ومن المسائل أيضا، ما الواجب على العبد تجاه الشرك؟ أنت هنا خلاص؟ تونا شوي. ما الواجب على العبد تجاه الشرك؟ الواجب على العبد تجاه الشرك أن يخافه خوفا قلبيا يحمله إلى تعلم مسائله والتفقه في دقائقه وتفاصيله. فإن الخوف من الشرك من علامة الإيمان، وهو منهج نبوي عظيم، وقد خافه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فحمله خوفه أن يدعو ربه بقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإن من لا يعرف حقيقة الشيء فحري أن يقع فيه من حيث لا يشعر. ولذلك قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك، وذكر نقولا كثيرة تبين عظم خوف الأنبياء من الشرك. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروى عنه: أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فلا ينبغي للعبد أن يأمن من الوقوع في الشرك، حتى وإن عظم دينه، حتى وإن عظم إيمانه وتقواه لله عز وجل، فرب كلمة تقولها بلسانك توقعك في الشرك وتخرجك عن دائرة الإسلام وأنت لا تدري عن حقيقتها. فالواجب عليك أن يكون قلبك دائما خائفا وجلا من الوقوع في شيء من الشرك، لكنه ليس الخوف الهستيري الذي يوجب لك الأمراض والوساوس النفسية، لا، وإنما هو الخوف الطبعي الذي يحملك على تعلم مسائل الشرك والتعرف على حقيقة الشرك عند العلماء العارفين به حتى تجتنب حقيقته وتتعرف على ماهيته لتحذر منه، وهذا من العقل. فلا يكتفي الإنسان بالسؤال عن التوحيد فقط، فإن من يعرف الخير ويجهل الشر فإن معرفته تعتبر ناقصة ولا كاملة؟ تعتبر ناقصة. بل لا تكمل معرفتك بالخير ولا يكمل سعادتك بمعرفة الخير إلا إذا عرفت ضده ونقيضه وهو الشر. ولذلك من حرص حذيفة أنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فاسألوا عن الشرك واسألوا عن قواعده واسألوا عن ضوابطه العلماء العارفين به حتى يدلوكم ويبصروكم لتتجنبوا حقيقته ولا تقعوا في شيء من ماهيته وأنتم لا تشعرون. ويجب علينا كذلك أن يحملنا هذا الخوف من الشرك أن نخاف على أمتنا وعلى غيرنا أن يقعوا في شيء منه. أما أن يدخر الإنسان خوفه من الشرك ويجعله خاصا به بل فهذه أنانية. فإذا ينبغي أن تنصب دعوتنا على تعريف الناس بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. العقيدة أولا يا معاشر الدعاة، لا ينبغي أن نشتغل بالبرلمانات السياسية والخرافات الكهنوتية والأحزاب الإقليمية والخرافات الإخوانية وندع أعظم شيء نزل به القرآن وأرسلت به الرسل وهو تقرير التوحيد والترهيب من الشرك وبيان حقيقة التوحيد والشرك في قلوب الناس. العقيدة أولا، ما ينبغي للداعية أن يفجأ الناس بشيء قبل تقرير التوحيد في قلوبهم. هذا هو منهج الأنبياء. أول ما ابتدأ الأنبياء الدعوة لأممهم أن قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح لقومه، وقالها هود وصالح لقومهما، وقالها لوط، وقالها شعيب اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا لقومه. ولأن المخالفة في مثل هذه المسائل أو الجهل والخطأ فيها يوجب ماذا؟ يوجب انتقاض الدين بالكلية والخلود الأبدي المطلق الدائم المستمر في النار. فالحكمة الدعوية تقتضي منا أن نبدأ بما تعظم فيه المخالفة ويكبر فيه الخطأ. أما الأخطاء البسيطة هذه لها مجال آخر. فابدأوا يا معاشر الدعاة بالتوحيد، لا تفجأوا الناس بغير التوحيد، واحذروا من تلك الكلمتين الشيطانيتين الخبيثتين. ما هما؟ هي كما يلي: الكلمة الأولى التوحيد فهمناه، هذه والله العظيم كلمة شيطانية، وأنا أراها والله تعالى أعلى وأعلم أنها من ما يلقيه الشيطان من زخارف وساوسه وينفخ بها في منكيره الخبيث والعياذ بالله. وأنا أضرب لكم مثالا بسيطا على مسألة التوحيد فهمنا، مثال واقعي. تعرفون اللعبة اللي انتشرت بين المسلمين، لعبة شارلي، هذه أغلب الناس جربوها. يهارلي تشارلي، يهارلي تشارلي، تنطق لا إله إلا الله ويهارلي تشارلي وما أدري أنت. هذا دليل على كلمة التوحيد فهمناه والتوحيد ارتضعناه من صغرنا، وهي لعبة مبنية على الكهانة وعلى دعاء الجن وعلى الاستغاثة بهم، سواء أكان لتشارلي هذا حقيقة ولا ما له حقيقة. المهم كونك تجعل هذا الصليب أمامك ثم تبدأ تخضع برأسك عنده وتقول، تنادي أسماء أنت لا تدري عن حقيقة وجودها. هذا وش هذا؟ هذا مناقض للتوحيد مناقضة مطلقة، لأنه دعاء الغائبين. ثم يزيدون الطين بلة بسؤاله عن مستقبلهم وعن حياتهم وعن محبة الناس لهم أو عن بغض الناس لهم، ثم يأتي متشدق ويقول فهمنا التوحيد. هذا مو بصحيح. وأضرب مثالا آخر: أوليس الاعتماد على الأسباب والماديات نقص في التوحيد؟ الآن لما حصلت الحرب من المملكة على الحوثيين، لا يزال الإعلام بغنائه والأمة في حرب، ولا يزال الناس يملؤون مدرجات الكرة والأمة في إيش؟ في حرب. عندكم صواريخ جتنا، وليس بيننا وبين عدونا إلا أن يتعدوا حدودنا ويتخطوها. والأمة في أمان، لماذا؟ لاعتمادهم على الطائرات الكثيرة، واعتمادهم على الجنود البواسل هناك، واعتمادهم على القوة المادية. أوليس هذا دليلا على ضعف التوحيد؟ ما في قلب، القلوب في هذه البلايا غالبا تتجه لله، حتى قلوب الكفار وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا كان في الضراء لا تنصرف القلوب إلى الله، ولا تتوكل على الله، ولا تلهج بالدعاء بدعاء الله، فمتى بالله عليك تنصرف القلوب إلى الله؟ فإذا احذروا من هذه الكلمة، فإنها كلمة شيطانية يريد بها تفتير الهمم والعزائم عن تعلم التوحيد، فاحذروا منها، احذروا منها الحذر الكامل. ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم مدة 13 عاما في مكة يدعو إلى ماذا؟ توحيد، قبل ما ينزل صوم وقبل ما ينزل حج ولا عمرة. ولا يزال مستمرا في العشر السنوات المدنية يدعو إلى التوحيد ويؤكد على التوحيد. واعلم واسمع إلى قول يعقوب: وبنوهم أنبياء، إبراهيم ويعقوب أبناؤهم أنبياء، إذ قال لبنيه، وفي سكرات الموت عقبها التربية النبوية والتربية الإيمانية، يقول: ما تعبدون من بعدي؟ خافوا على أنفسهم من الشرك، وخافوا على ذراريهم وعلى أهليهم وأقربائهم وأمتهم. يا إخواني والله يا ليتنا نفهم هذه الحقيقة، أن هذه الكلمة كلمة خبيثة، لا ينبغي أن نتكلم عنها، أو عفوا أن نتكلم بها، لا في صدر ولا ورد. وقد حضرت مجلسا لشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله في حال حياته، في مجلس من بنى هذا المسجد، مجلس الشيخ راشد بن خنين، وقد غص المجلس بالدكاترة والأساتذة الجامعيين، والشيخ عادة يتكلم، فأنا أسأل نفسي الآن: اللي قدام الشيخ هؤلاء قد وصلوا في العلم والشهادات منتهاها، فبأي شيء سيتكلم الشيخ؟ فلما افتتح الشيخ تكلم عن أنواع التوحيد الثلاثة. والله التربية صحيح، من كان في قلبه كبر رأى أن هذا الموضوع صار مطروقا معروفا، ايش هذا اللي قدامك، او صار بدهي مفهوم يعني. واما العارفون بحقيقة التوحيد ومحبة الله للتوحيد، وانه هو اصل وجودهم وموضوع حياتهم ومصدر عزهم واصل نجاتهم، فانهم لا يملون من سماع التوحيد مطلقا. ولذلك الشيخ عبد العزيز لا تجد كلمة وعظية ولا تجد كلمة سلوكية وأخلاقية إلا ويفتتحها بماذا ويختتمها بماذا؟ بالتوحيد، أنه يعلم أن التوحيد هو الأساس وهو الأصل، فلا تملوا من مسائل التوحيد، ولا تسأم نفوسكم من كثرة طرقها حتى وإن كنت عارفا وعالما بها. فهذا من باب التأكيد ومن باب التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه الكلمة الأولى الخبيثة لابد أن نحذرها. طيب الكلمة الثانية: التوحيد يفرق ولا يجمع. ومن نطق بهذه الكلمة؟ ومن يتبناها؟ يتبناها جماعة الإخوان المسلمون الذين يحرمون الدعوة إلى التوحيد، ولا يحرصون على الدعوة إلى التوحيد بحجة أن الناس سيتفرقون، لأنه بالتوحيد يتميز المؤمن من الكافر، ويتميز البر من الفاجر، ويتميز السني من البدعي. ومن أصول جماعة الإخوان المفلسين أنك جمع بالإسلام العام ولا تفرق بالتوحيد الخاص. من يشرح هذه؟ يعني كل من انتسب إلى الإسلام فإنه معنا، بغض النظر عن كونه رافضيا أو شيعيا أو صوفيا أو نصيريا إسماعيليا قرمطيا درزيا قبوريا، ما يسألون عن هذه الفروق. فلما كانوا يجمعون الناس تحت مظلة الإسلام العامة صاروا يحاربون الدعوة إلى التوحيد. لما؟ لأن الدعوة إلى التوحيد لا يكتفى فيها بالاتفاق في الإسلام بس، كذا ولا لا؟ بل لابد أن يتفق في شيء آخر غير الإسلام، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك نحن نوالي على هذا المذهب ونعادي، فنحن نعادي الرافضة مع أنهم مسلمون عند بعض أهل العلم، ولا أظن ذلك. ونعادي الصوفية، ونعادي أيضا الجهمية والأشاعرة. الإخوان المسلمون لا يرضون بهذه المعادات. طيب، وطريق هذه المعادات تعلم التوحيد ومعرفته، فإذا قالوا اتركوا التوحيد، لأن التوحيد يفرق ولا يجمع، ويمزق ولا يجمع، ويمزق الصف ويبعثر الكلمة. واضح هذا؟ فاحذروا من هاتين الكلمتين، وفق الله هذه الوجوه لكل خير. كلمة التوحيد فهمناه، وكلمة التوحيد يفرق ولا يجمع. هل نحن مأمورون بالاجتماع كيفما اتفق؟ ما هي الجماعة المحمودة؟ ما وافق الحق وإن كنت. فإذا ليست الجماعة، اسمعوها، ليست الجماعة المأمور بها في الأدلة هي الجماعة العددية، وإنما الجماعة الكيفية. ايش معنى الجماعة العددية؟ يعني ليس المقصود أن تجمع لآلاف وملايين المسلمين على كيفما اتفق، ولكن المقصود أن تجمع ثلاثة على منهج واحد، فأنتم الجماعة وهؤلاء ليسوا بجماعة. فإذا لا ينظر إلى الأعداد مع فساد الاعتقاد، وإنما ينظر إلى ماذا؟ إلى حقيقة الاعتقاد وموافقته للحق ولأدلة الكتاب والسنة. ومن أجل ذلك رمان العالم كله، العالم كله رمى أهل السنة والجماعة عن قوس واحدة، لأنهم يوالون ويعادون على هذا الحق. أنا تعبت يا أخوان، يكفينا هذا، لعلنا نكمل إن شاء الله بكرة، حتى وإن اضطررنا أن نأخذ درس قواعد الأذكار لا بأس بذلك، فقواعد الأذكار صادر اللي فيها كتاب تكتفون به، فيما لو احتجنا في درس النواقض إلى الزيادة فالحمد لله. التوحيد أهم. أستغفر الله وأتوب إليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.